لا تبعد قولوا لا في سلوم العشق تبقى قريب ما به داعي شوف يا عصام كمان انت على الحكم مقلط حاكم لا عودات روس العرب كل عن يقلط على الحكم مقلط حاكم لا عودات روس العرب كل عارف انكر موقش من المسلافي وانطارت الشلطه وسع عطش انكر موقش من المسلافي وانطارت الشلطه وسع عطش انكر مقلط على الحكم مقلط حاكم لا عودات روس العرب كل عن يقلط على الحكم مقلط حاكم لا عودات روس العرب كل عن صوت الكابتن زيدان مو سامعينه. اسمعوني، بما انه طارق ما سمعنا منه شيء، الخطة رح ترجع من الاول، يعني ما ضل عنا حل ثاني غير انه ناخذ اوندين رهينة يا شباب. مدام هيك يلا بسم الله. تحزم تحزم خويي تحزم، ننصهم ننصهم ولا حدا بيهزم. شد حزامك شدنا علينا والشدة ما عندي بالحهم، خويك من قدام. ما يخالف ما يخالف ما نعرف السوالف، أزور منا أقوى من جبال الطايف. ما يخالف ما يخالف. تحزام تحزام خويي تحزام، ننصهم ننصهم ولا حدا بيسلام. شد حزامك شده علينا وشده، ما عندي بالحهم، خويك من قده، خويك من قده. ننصهم ننصهم ولا حد بيسلم. تحزم تحزم خويي تحزم، ننصهم ننصهم ولا حد بيسلم. شد حزامك شدة علينا والشدة ما عندي بالحهم، خويي. لا تدخلوا الفرنسي بيناتنا، منضلنا اهل بيناتنا خبز وملح. لا هذا الحكي مردود عليك ابو جودان. هلا تذكرت الخبز وملح؟ هلا عصام اوعك اهو دوزين كلامك ابو شوكات، كلامنا بنوزن من يوم يومه. اسمع يا ابو جودات، اذا الكباريه ما طلعوا من هون لساعه رح ضربها عليا وعطيه. هي شغلتهم بسيطه، القصه وما فيها سين وجيم بيحمل حاله بزع الحاره. لا تخافوا. نحن ما منخاف، نحن منخوف. دانا دانا صفح وردنا وصلت لبنا، خينا وقلبنا بسلم ولا بها قرابة. خصمنا لمن عمدنا أو على ذتنا فتنا، للوي ذراعه ونكسر لحياها ونثني شبابه. للوي ذراعه ونكسر لحياها ونثني شبابه. كريمنا باللي صار لسه ما عرفناه، بس انهدر دمه على يدي وانا ابن ابو عصام. هيا والحشا لمن لليالي خارع عجل دخان بوال وتالي بالحبنا انقضر مولا الرجال كلبنا نجاب لبن نبي مثل سبعة وقبل حول السماء يتكبر خبر جمع الخبي حسنا بحنا خاصتنا بنا بحي الترخب. تسلم تسلم والله ما عليك زود. ما علي زود الزود تبي تشوفها الحين انت وياه. امكن نزل سلاحك يا ولد. ارفع علومك. اقول ارفع يدك انت وياه. ارفع ارفع. مسوين حق بر مسوين اشناب انت وياه. ها رايك يا اللي ما يعرف علينا قولوا لا يوم العرب عامر that needs a new role model. To get up out my ring. Whoa, whoa, whoa, whoa! You're gonna stand up there by yourself talking like a tough guy? I thought the whole mantra. Why don't you go back in the locker room and get Dean and Seth? Who said anything about rumors? The lunatic fringe. Dean Ambrose. At Rollins. This is surreal. This can't be happening. عز يا شيخ على الطلب عنا عز يا شيخ على الطلب عنا طبخت بقعد احمل واحتملها طبخت بقعد احمل واحتملها يا بويضه كفو يا زبن المجنة تعتق على القاب بعد الله مهلها وانت يا تركي كفو. انت شو بدك مني؟ سلامتك بس بدي حقي ومستحقي. مالك عندي شي؟ مالي عندك شي؟ معناها تشاهد على روحها عندك. وحياتك انت اللي بدك تشاهد على روحك ولا؟ لك انت فهمني شو دخلك؟ احتزم احتزم احتزم يا ذيب وابشر بالسعاد فالعين انت تمه ما ردها تلقى ما بصوري وانتم واثق انت البشر قبل النتائج تعلنها اليعرض البسومه القاسي للاشابه الطمع درى متهدنا خياله الادراك حامل عايل عدونا في الحرب يبشر بالفنا عدونا في الحرب يبشر بالفنا. نرى من يسمى اختشي يا يايف وما دكي ان يكن وقت قريب inini başına geçireceğim. Onun da sizin gibi çomarların da mezarı olacak o pazar. Öldürün bu adamı. Al-Havay, Al-Havay yaman bana veddem misail feykan evne yelbesem şevtele mara sevmene mi'rufeme gelah bedayı rösene dön Al-Havay tek dehse tarah rösene dön Al-Havay tek dehse tarah hasta ve tarah gıvı zelim mithayil ve şa'al ve melha hadetne mesarah şa'al mevhabe ve sara cezayir ve beyan telle tecemmel ve sıdara ma benet elbete ve gırbel mahayir baneyen betel ve hamam